من الحياة برنامج من إخراج إسماعيل عبد الفتاح. ألف مبروك يا روح عمتي. ألف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا عمتي. مبروك يا حسن يا أخويا. الله يبارك فيك يا تحية. تعالي قربي مني كده أما ضمك لصدري. قربي. أديني قربت أهو يا أحسن عمة في الدنيا. حبيبتي. وإيه بقى أخبار التقدير؟ جيد جدا يا تحية. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا هتقدمي للماجستير في الأدب الإنجليزي يا عمتي عشان أفضل أستفيد منك في اللغة. إيه؟ هو أنا قد الماجستير يا بكاشة؟ ما تقلليش من قيمتك كده يا تحية. ده أنت قد الماجستير والدكتوراه والزمالة كمان. ياه الكلام خدنا. رنيلي على أحمد يا حبيبتي. هو مش جوه ولا إيه؟ لا في الشغل يا حسن. لحد دلوقتي؟ الساعة 10 بالليل. أنت عارف بقى الشركات الخاصة، وبعدين وضعه أصله بدأ يتغير في الشركة، بيبصوله على إنه مستقبل الشركة. البركة فيك يا تحية، أنت اللي تعبتي وأسستي. أنت نموذج رائع للكفاح، قدرت تتحدى الظروف وتعملي من أحمد نموذج لشاب مثالي. البركة فيك أنت يا حسن. بعد الحادثة المشؤومة اللي مات فيها سامح جوزي وبعت فيها عينيا والعربية، كان ممكن انتحر، لكن انت اللي ايه جرى ايه؟ جرى ايه يا عمتي؟ احنا النهارده قلنا نيجي نفاجئك بالنتيجه ونفرح سوا، انسي بقى الماضي، انت قهرتيه يا عمتي، قهرتيه من زمان. عندك حق يا حبيبتي، طب يلا رني لي على احمد، خليه يجيب حلويات ومشروبات عشان نحتفل بيكي، ده النهارده يوم تاريخي. احنا جايبين كل حاجه يا تحيه، ما تشغليش بالك. طب هتقولي على التليفون عشان يجي يحتفل معانا. انا هدخل البلكونه اكلمه يا عمتي. انت منغلق كده ليه يا احمد؟ ليه بس يا انسه هايدي؟ يا ابني قلت لك سيبك من كلمه انسه دي، فك نفسك، انت محسسني انك راجل عجوز من القرون الوسطى. انا مش عارفه بروجرامر خطير زيك حابس نفسه في الستايل ده ليه؟ انت مضايق نفسك كده ليه يا باشمهندس محسن؟ مش شايف الهانم بنت رئيس مجلس الاداره بتعمل ايه يا باشمهندس علي؟ هايدي وايه الجديد في كده؟ ما انت عارف انها بترسم على احمد من ساعه ما شافته في الشركه. وقال ايه؟ انا اللي مرنته على شغل البرمجه يا باشمهندس علي. تصور يا سيدي، ما تشغلش بالك، ما انت عارف انها هوائيه، لا انت كنت اول واحد ولا احمد هيكون اخر واحد، هي دماغها كده ومشاعرها كده. وبعدين يعني هو انت كنت بتحبها؟ بصراحه انا كنت راي مستقبلي عليها. طبعا، ما ابوها رئيس مجلس الاداره وصاحب اكبر حصه في مجموعه الشركات ولنفوذه وسلطانه، يعني هو مش من حق يا اخي نحلم ولا ايه؟ مش كفايه الفقر والحرمان اللي تربينا فيه؟ يا اخي احمد ربنا وبوس ايدك وش وظهر، ده انت المفروض تعمل تماثيل ذهب لابوك وامك. وبعدين ترهم مستقبلك عند هايدي ولا غيرها ليه؟ انت شاب متعلم وخبير، يعني ابواب الدنيا كلها مفتوحه لك، مش تقولي راهم مستقبلك. ايه يا احمد، 50 اتصال عقبال ما ترد؟ اسف يا دعاء، اصلي ما كنت سامع الموبايل. ايه ده، ايه الدوشه دي، انت فين؟ انا في المكتب عندي شويه شغل. ياه بتشتغل في الدوشه دي ازاي؟ اهو اصلي بعض الزملاء بيحبوا يرفعوا عن نفسهم شويه. على فكره انا نجحت في الليسانس. صحيح، الف مبروك يا دعاء. من قلبك يا احمد. طبعا يا دعاء من قلبي. طب انا بابا مستنيك عند عمتي عشان نحتفل مع بعض. ايه يا احمد، انت غطيان كلامات ولا ايه؟ واحده بس. مين اللي بتكلمها دي يا احمد؟ لا لا لا، دي السكرتير. السكرتيره؟ ايوه يا دعاء، امال يعني هتكون مين يعني؟ ماشي يا احمد ماشي، هتيجي امتى؟ مش عارف الظروف والله يا دعاء. ظروف ايه؟ طبعا انا في الشغل، مش عارف ظروف الشغل هتبقى ايه. يعني استناك ولا لا؟ مش عارف الظروف هتبقى ايه. ماشي ماشي يا احمد، الظاهر ان ظروفك بقت صعبه قوي اليومين دول. ما تفهمنيش غلط يا دعاء. بالعكس انا فاهمك صح جدا، تصرفاتك معايا من مده بتقول كده. تصرفاتي معاكي؟ بتقول ايه تصرفاتي دي؟ بتقول انك بتخطط للانسحاب الامن من كل وعودك ليه. انا يا دعاء؟ هي بس ظروف الشغل. ما تيجي يا احمد، كفايه كلام في هسيبك لشغلك يا أحمد عن إذنك. أظن ما طار من الفرحة لما بلغتي النتيجة. طبعا طبعا يا عمتي طار من الفرحة. وهو إذا ما كانش أحمد اللي يفرح لها، مين اللي هيفرح لها تحية؟ طب قوم أنت يا حبيبتي ويوضبي الحاجة كده لحد ما يجي، تلاقيه هيجي طيران. مش هيقدر يجي دلوقتي. مش هيقدر يجي دلوقتي؟ ليه؟ أصله مزنوق في الشغل. وهو في أهم منك؟ اديهولي على التليفون، أنا خليه يجي حالا، الشغل مش هيطير، يستأذن. مفيش داعي، خليه براحته، الظاهر إن في مشكلة فنية وهو بيحلها. هقوم أنا بقى أجهز السفرة عشان نحتفل مع بعض. في إيه يا دعاء؟ أبداً يا بابا مفيش حاجة. أبداً إزاي يا دعاء؟ أنت شكلك متغير من ساعة مكالمة أحمد. أحمد اتغير يا بابا. اتغير إزاي؟ بيكذب، واضح قوي إن في حياته واحدة تانية. أحمد؟ إيه يا سيدي الغراميات دي كلها؟ غراميات إيه بس، ده أنا كنت بكلم والدتي. يا مكار، هو في حد بيكلم والدته المدة دي كلها؟ أيوة، أصلها ملهاش غيري. وانت مالكش غيرها برضو؟ انا الجرى ايه يا ابني؟ هو انا كل ما اسالك سؤال ترتبك كده؟ لا، اصل في الحقيقه اللغه بتاعتك يعني. مالها اللغه بتاعتي؟ ما سمعتش زيها قبل كده في الحقيقه. لا، بتعجبك ولا لا؟ هي بتفاجئني، لغه مبخته، بحس انها اعلى من رد الفعل عندي. ياه، دي فلسفه بقى. لا ابدا، ده كلام عادي وتلقائي. وانا برضو كلامي عادي وتلقائي. لا بس مختلف. بس بيعجبك، لغة فيها جرأة وانت نفسك تبقى جريء، فيها تمرد، فيها ثورة، فيها كل المعاني اللي انت ما عشتهاش ونفسك تعيشها، مش كده يا احمد؟ كده يا امزة. ها كده يا حاج. أنا شايف إن اهتمامك بالولد ده مبالغ فيه يا هايدي. قصدك إيه يا بابا؟ قصدي إن تصرفاتك ما بقتش تعجبني. ليه بس يا بابا؟ ليه بس؟ اسألي نفسك. كل مرة ألاقيكي مهتمة بواحد ومصممة إنه يتقدم لخطبتك، وقبل أي إجراءات ترجعي في كلامك. تصرفاتك المجنونة دي هتضيع سمعتك وسمعتي. حضرتك عارف أنا عاوزة إيه يا بابا؟ أنا بدور على اللي يناسبني، اللي روحي تتألف مع روحي، اللي أقدر أستحمل العيشة معاه طول العمر. ياه، وأحمد ده بقى هو اللي فيه المواصفات دي؟ بتهيألي كده يا بابا. تهيألك؟ هي الحكاية إيه، تهيؤات؟ مين أحمد ده اللي حط إيدي في إيده عشان يناسبني؟ السي في بتاعته في الشركة يا بابا، سي في مشرفة، وإنت نفسك معجب بيه. أيوة، أنا معجب بيه كصاحب عمل، لكن أنا عندي زيه كتير وأقدر أعمل زيه أكتر. الجواز حاجة تانية يا هايدي، لازم يكون في تكافؤ مادي، تكافؤ اجتماعي، تكافؤ نفسي، وانا شايف ان المسافه بينكم واسعه جدا. وانا مش شايفه المسافه دي يا بابي. ان كان احمد صغير حضرتك ممكن تكبره، وان كان من طبقه متوسطه حضرتك برضو بدات من طبقه متوسطه. انا مش بتكلم على الفرق بيني وبينه، انا بتكلم على الفرق بينه وبينك انت، فرق شاسع. أنا مش شايفة الفرق ده يا بابي، أنا شايفة إن أحمد عجينة لينة، سهلة التشكيل، عينيه فيها براءة الأطفال، في حياء ونقاء، إنسان مش مدرب على الغدر، وواضح إن ملوش أي تجارب عاطفية، مش دونجوان يعني. طيب، إديني وقتي لما أدرس الموضوع. براحتك يا بابا، براحتك. ينفع كده يا أحمد؟ معلش يا ست الكل، غصب عني والله، حقك على مين؟ حقك عليا يا ست الكل، الشغل كان كتير قوي، كان في مشكله عويصه وفنيه في الشغل، وابنك بقى العبقري هو الوحيد اللي قدر. بتكذب عليا يا احمد. انا بكذب يا ست الكل؟ انا اقدر اكذب عليكي؟ كنت فين يا احمد؟ بصراحه كده يعني ومن غير زعل، كنت معزوم في حفله عيد ميلاد بنت رئيس مجلس الاداره. انت يعني عارفه الامور دي مهمه قد ايه؟ وما قلتليش ليه؟ انت فاكر ان انا هزعل لما تخرج تتفسح ولا تروح ترفه عن نفسك؟ ابدا يا ماما، الحكايه مش كده خالص. انا ما تصورتش ان انا هتاخر لغايه دلوقتي، وبعدين انا وصيت ام ابراهيم تقعد معاكي لحد ما اجي. أم إبراهيم كفاية عليها شغل البيت وتعبها طول النهار، مش معقول أخدها من جوزها وعيالها بالليل كمان. عموما حقك عليا يا ست الكل، حقك عليا. خلاص خلاص يا بكاش. أنا بكاش يا أعظم أم في الدنيا. خلاص يا ابني خلاص بقى. طيب مش بكاش خلاص. يعني قبلتي اعتذاري؟ ما انت عارفني قلبي ضعيف من ناحيتك. المهم بنت خالك دعاء. دعاء؟ مالها يا ماما؟ مالها دعاء؟ مالها دعاء؟ انت مش حاسس انك جرحتها النهاردة في عز فرحتها ولا ايه؟ انا يا ماما؟ امال انا؟ البنت جاية فرحانة وعاوزك تشاركها فرحتها، مستنية منك كلمة حلوة تقولها لها. واحد غيرك كان ساب الدنيا وجه جري. ما انا باركت لها في التليفون يا ماما. باركت لها في التليفون يا ماما؟ هي دي الكلمة الحلوة اللي هي مستنياها؟ امال هي مستنية ايه؟ احمد انت هتلف وتدور عليا؟ هو انا اقدر يا ماما، بس يعني انا مش فاهم قصد حضرتك ايه. لا فاهم يا احمد، احنا مش متفقين ان احنا نعلن خطوبتكم يوم نتيجتها؟ ايوه يا ماما، بس بس ايه؟ يعني الاتفاق ده كان بيني وبينك انت بس، وخالي ما عندوش اي فكره عن الاتفاق ده. بس دعاء كان عندها فكره، وعد قديم من سيادتك وعدته لها. ايه ساكت ليه؟ في الحقيقه يا ماما انا مش عارف اقول لحضرتك ايه. ولا تقول ولا تعيد خلاص يا ماما. افهميني بس، انت عارفة ان انا مش جبان ولا ندل، بس انا حاسس ان مشاعري تجاه دعاء مشاعر اخ تجاه اخته. من امتى بقى؟ بعد سنين طويلة عيشتها في الاوهام والاحلام. يا ماما انا ما كنتش عارف مشاعري الحقيقية، كنت فاكر شعوري ناحيتها ان ده الحب اللي بيقولوا عليه. ومشاعرك الحقيقية راحت لمين يا حبيبي؟ ايه يا ابني، تلات اتصالات عقبال ما ترد. اسف يا انسة. تاني يا انسة؟ ما بتردش على طول ليه؟ ولا هنبدأها تقل ولا ايه؟ انا تقل؟ ما انت عارفة. انت بتوطي صوتك كده ليه؟ هي ماما جنبك؟ ها؟ لا لا لا لا لا، هي في الصالة وانا في الأوضة بتاعتي. باين عليك بتخاف من ماما قوي. انا اخاف؟ لا لا لا لا لا لا. تبقى اكيد كلمتها عني. ها؟ كلمتها عنك؟ اصل اصل ايه يعني؟ وفصل ايه؟ ده انا فاكراك من ساعه ما روحت مالكش سيره غيري، عمال تقول لماما انا بحب هايدي، انا بموت في هايدي. انا اصلي انا ايه يا احمد، انت كل حاجه ترتبك؟ لا لا لا مش مرتبك ولا حاجه، بس اصلي. بس ايه، مكسوف تقول لها ولا ما بتحبنيش؟ انا ما بحبكيش، انا ده انا عمري الحقيقي بدأ من أول معرفتك، أول مرة أحس إن قلبي بيضخ مشاعر وأحاسيس وحياة لما عرفتك. ياه الكلام الجميل ده يا أحمد، إيه الرومانسية دي كلها؟ أنا آسف إذا كنت اندفعت في التعبير عن مشاعري. أنت مجنون ولا حاجة؟ بتعتذر عن أجمل كلام سمعته في حياتي؟ عن أجمل لحظة؟ صحيح يا هايدي؟ صحيح يا أستاذ. يعني مشاعرك ناحيتي زي مشاعري؟ ابقى اسال بابي. ايه؟ اسال مين؟ بابي. معتز بيه؟ معتز بيه. انت جبتي له سيره؟ حكيت له. معتز بيه؟ ايوه يا سيدي معتز بيه. وازاي تعملي كده؟ انت عاوزاه يقلب الدنيا؟ بس هو ما قلبهاش. مش فاهم. بابي انسان متفتح ومالوش اي اعتراض على شخصك، بس هو محتاج لمهله لدراسه الموضوع، ومامي كل اللي يهمها سعادتي ودايما بتقف في صفي. انا مش عارف، حاسس بالقلق ليه يا هايدي؟ ما تقلقش يا احمد، طول ما انا جنبك ما تقلقش. معتز بيه عايزك يا باشمهندس. انا؟ ايوه يا باشمهندس. ما تعرفش عاوزني ليه؟ وانا اعرف منين بس يا باشمهندس؟ ربنا يستر. انت هتفضل تفرق كده يا محسن؟ دلوقتي هنعرف فيه ايه؟ ما حاجة تجنن يا علي، ده المسافة بين معتز بيه واحمد عشرات القيادات. والله انا خايف لا يكون في كلام كده ولا كده وصل لمعتز بيه. كلام زي ايه؟ يعني كلام عن العلاقة اللي بين احمد وهايدي، الواد كده هيتهرس. لا لا لا، انا عندي تصور غير كده خالص. تصور ايه؟ عندي احساس ان هايدي عايزة تنطر احمد لفوق. أنا ماليش أي تحفظ على شخصك يا ابني. تقاريرك في السنتين اللي اشتغلتهم في الشركة كويسة، الجميع بيشيد بأخلاقك وتفانيك وبرغبتك الشديدة في التعلم والتطور. يا ريت أبقى جدير فعلا بثقة سيادتك وثقة الجميع في الشركة. واضح أنك متربي كويس يا أحمد. في الحقيقة أنا اسمع يا أحمد، أنا ما يهمنيش وضعك الحالي، أما وضعك الاجتماعي فواضح أنك خارج من بيئة مثقفة ومحترمة. أكيد والدك كان في الحقيقة والدي توفى وأنا طفل، والدتي هي اللي ربتني وعلمتني. تبقى أكيد سيدة محترمة وفاضلة. في الحقيقة هي أعظم أم في الدنيا. يا ترى كلمتها في موضوع هايدي ولا لسه؟ كنت منتظر إشارة حضرتك. أنت ولد ذكي وتعبيراتك طيعة ومرنة. انت اتجننت يا احمد؟ اتجننت ليه يا ماما؟ هو احنا قد الناس دول؟ الفرق بيننا وبينهم كبير قوي. هما ما بيبصوش للفرق ده يا ماما. بيتهيأ لك يا ماما. انا كنت فاكر زي حضرتك كده، بس معتز بيه محى الفكره دي تماما. وهايدي مش حاسه باي فرق بيننا، دي بتحبيني قوي يا ماما قوي، وممكن تعمل في نفسها اي حاجه لو ما اتجوزتهاش. وانت ممكن تعمل في نفسك اي حاجه لو ما اتجوزتهاش. يا ماما انا بحبها قوي، اول مره اعيش مشاعر حب حقيقيه. مش جايز تطلع مشاعرك دي مزيفه زي مشاعرك لبنت خالك. يا ماما قلت لك دعاء دي اختي وبس، مش قادر احس ناحيتها باكتر من كده. لكن هايدي، هايدي دي حاجه تانية يا ماما، فعلا حاجه تانية. روعه ايه وجمال ايه وادب ايه. انا واثق يا ماما ان انت لما تشوفيها هتحبيها على طول. هشوفها ازاي يا احمد؟ ما انت عارف اني ما بشوفش. انا اسف يا ماما، اسف يا حبيبتي، اسف، ما كانش قصدي والله. وبعدين ياما ناس كتير قوي بيشوفوا، انما ما عندهمش البصيره اللي عند حضرتك يا ماما. خلاص يا احمد خلاص. يعني اقدر احدد معاك زياره؟ حدد وقول عشان خلك يفضي نفسه ويجي معانا. خالي؟ ايه مش قد المقام ولا ايه؟ ده راجل تعليمه عالي ومركزه الوظيفي كويس. لا ما اقصدش كده خالص يا ماما. امال تقصد ايه يا احمد؟ مش عاوز احسس دعاء باي حرج دلوقتي على الاقل. مالكش دعوه انت بدعاء، سيبها لي انا هتصرف معاه. مفيش داعي للمقدمات دي كلها يا عمتي، رسالة أحمد يوم النتيجة وصلت واضحة جدا. شوفي يا حبيبتي، أنت عارفة أن حبي ليكي ما يقلش عن حبي لأحمد، يمكن يزيد كمان. طبعا يا عمتي أنا عارفة، طول عمري كنت بحلم أنك تكوني عروسة أحمد. خلاص يا عمتي خلاص، فهمت والله العظيم فهمت. أنت مش فاهمة حاجة، أحمد في دوامة واخدني معاه فيها ومش عارفة هيوديني على فين. وطبعا الدوامة دي واحدة تانية، وحتقولي أنها ضحكة عليه مش كده؟ حالة انبهار بدنيا جديدة ما شافهاش قبل كده. هو حر في اختياره. أنا مش شايفة أنه حر، ده مغيب. مغيب يا دعاء؟ يعني إيه مغيب؟ هو صغير. اللي خبراته في الحياة قليلة يبقى صغير يا دعاء. وإيه المطلوب مني يا عمتي؟ عايزاكي تخفي مشاعرك تماما عن بابا، حسسيه أن أحمد ده مجرد أخ، أخ وبس. يمينك لو سمحت يا وسط عند الفندق. انا مش عارفه لازمتها ايه اللقاءات اللي في الفنادق دي. طول عمرنا العريس ياخد اهله ويروح على بيت العروسه يطلبها. الزمن اتغير يا تحيه، دلوقتي في تعارف بين الاسرتين في مكان عام، ولو حصل الوفاق يبقى اللقاء في بيت العروسه. ده احمد وصل اهو. ايه ده؟ في ايه؟ دي مامته تقريبا كده، بس هو ما قاليش انها ضريب. بس اسكتي دلوقتي، اسكتي عشان مقربوا اهو. اهلا اهلا اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلي يا ماما. ليه ما قلتليش ان مامتك ضريره؟ وطي صوتك ارجوك ماما تسمع. تعالي بعيد شويه اهو. ليه ما قلتليش ان مامتك ضريره؟ ما جاتش مناسبه، وبعدين انا مش شايف اي اهميه للموضوع ده. ملوش أهمية إزاي يا أستاذ؟ بس يا هايدي معتز بيه جاي، مفيش داعي للكلام ده دلوقتي. اتفضل يا بابا. في إيه يا هايدي؟ أنا لاحظت إن كلامك معاه فيه حدة. عاوز أعرف ما قاليش ليه إن مامته ضريرة؟ وهتفرق إيه يا هايدي؟ واضح من كلامها إنها مثقفة وراقية. يا بابي الموضوع مش كده خالص. امال ايه يا عيدي؟ بصراحه يا بابي ومن غير زعل يا احمد، انا اصبت بحاله اكتئاب. اكتئاب؟ بصراحه يا احمد انا ما بحبش الضلم ولا اللون الاسود. انت مش هتقدر تستغنى عن والدتك، وانا مش هقدر اتعرض للكآبة والسواد. بس حتى لما نخلف ولاد ذنبهم ايه؟ ايه اللي بتقوليه ده يا عيدي؟ خلاص يا مبتسم، خلاص. انا اسف يا انسه، اسف جدا. على اذنكم انا مضطر انسحب. انا لازم اعرف ايه اللي حصل. يعني مفيش يا ماما، مفيش. انا مصممه اعرف في ايه. ايه حسوا بالفرق بيننا وبينهم لما شافونا انا وخالك؟ لا يا ماما لا. يبقى انا السبب مش كده؟ ما بتردش ليه؟ ما عجبهمش ان امك ضريره مش كده؟ هو انت ما قلت لهمش قبل كده ان انا؟ يا ماما ما كنتش فاكر ان الموضوع ده ليه اي اهميه. وطلعت لي اهميه يا حمد. انا خسرت حياتي كلها، انا خلاص ضعت. خسرت هايدي، خسرت شغلي، خسرت مستقبلي، خسرت كل حاجه. والموضوع ده ماله ومال شغلك يا ابني؟ ماله ومال شغلي ازاي يا ماما؟ هروح الشغل ازاي وباي وش؟ ليه؟ هو انت عملت جريمه؟ الجواز اسمه النصيب يا ابني، خلاص انساها، ركز انت في شغلك. انت ليه مش قادره تفهميني يا ماما؟ الحكايه كلها على بعضها خلطه واحده، وانا اللي بوظتها مش كده؟ ارجوك يا ماما ارجوك، انا تعبان قوي دلوقتي، ارجوك سيبيني يا ماما. اسيبك ازاي يا ابني؟ ايوه يا ماما سيبيني ارجوك، انا تعبان تعبان. ماشي ماشي يا حبيبي، حاضر يا ابني. صحيح انت مسافر يا احمد؟ ايوه يا دعاء، كل حاجه جاهزه، مش ناقص غير التاشيره. وهتسيب مامتك؟ هبعت لكم فلوس تحطوها في اي دار رعايه. دار رعايه؟ ده انت كريم قوي يا اخي. ارجوك يا دعاء، انا في وضع ما يقبلش اي عتاب ولا سخريه، ومش عايز اي حوار او مناقشه. مالك يا تحرير؟ تعبانه قوي يا حسن يا اخويا، مصدومه في كل حاجه، مكسوره. ما تقوليش كده يا غاليه، ده احنا كلنا فداكي. وان كان على احمد بكره يفوق ويرجع لطبيعته. 3 شهور من يوم مسافر، كل الحكايه مكالمه ولا اتنين زي عدمهم. انت عارفه ان احمد طيب قوي يا عمتي، بس عيبه انه حساس زياده، وهالايام بتجري وهتلاقيه راجع في حضنك زي زمان. متهيألي انه عبال الايام ما تجري ويرجع مش هيلحق يشوفني. ضيف حياتك يا احمد. حياتك الباقي يا خالي. هي ماتت ازاي؟ كانت عيانه. ماتت وخلاص. انا ما احبش الطريقه دي في الحوار يا دعاء، احترمي آلامي. وانت ما احترمتش ليه آلامها؟ أرجوك يا دعاء ما تخرجنيش عن شعوري لو سمحتي. اهدى يا أحمد اهدى، خلاص يا دعاء ادولها بالرحمة. يرحمك يا عمتي. اللهم ارحمك يا رب. يا رب. اسمع يا أحمد، في حكاية لازم تعرفها عن عمتي. مش وقته يا دعاء. من فضلك يا بابا، هو لازم يعرف الحكاية دي عشان يعرف قد ايه هو ظلم مامته. في ايه يا دعاء؟ ايه الحكاية دي بالظبط؟ الحكاية دي قالتها لي قبل ما تموت، وحضرتك طبعا ما تعرفش عنها اي حاجة. قولي لي يا دعاء وخلصيني ارجوكي، انا مش ناقص سيناريوهات. لما سيادتك كنت طفل رضيع، والدك الله يرحمه كان مهندس في مستهل حياته، اشترى عربية بالتقسيط، يا دوب دفع قسطين. حاسب يا صلاح الميكروباص ده مش عارف. حسبي يا صلاح صلاح. اتدمرت العربيه ومات والدك. الله يرحمه. انت عاوزه تقولي ايه بالظبط يا دعاء؟ العربيه لما اتقلبت الناس جريت وقدروا ينقذوا عمتي. صلاح صلاح ابني ابني فين؟ ثانية يا ست ابعدي، العربية مش معدولة، ممكن تتقلب ثاني ولا تولع. ابعدي ابني نازل، هات الواد بسرعة، اطلعي برا العربية يا ست. أمي سامحيني يا حبيبي، ليه ما قلتليش يا خالي؟ كانت موصياني ما جبلكش سيرة، كانت خايفة على مشاعرك. خايفة على مشاعري؟ تضحي بنفسها وتفقد نور عينيها بسببي وأنا أجرحها وأقتلها. سامحيني يا حبيبتي، سامحيني يا أمي، أنا ذبحتك، أنا اللي أستاهل الذبح. نادك بتمن رخيص، استبدلت الأصالة وجريت ورا الزيف ورا الوهم. سامحيني يا أمي. سيداتي سادتي، هذه هي القصة التي فازت بجائزة البرنامج عن رسالة للمستمع عبد الرحمن حمدي عبد الرحمن الوزير، محافظة شمال سيناء، العريش، المساعيد، قرية البشاير، شارع أسيوط. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات سميرة عبد العزيز، عز لبيب، محمد ولاء الدين، سوسن طه، جمال الفيشاب، عصام العشري، شادي مكرم، محمد زكي البدلك، مع الفنان القدير عادل هاشم. التسجيل والمونتاج محمود إبراهيم. الإعداد الدرامي والحوار محمد عبد الفتاح محمد. عزيزي المستمع، إن كانت في حياتك قصة فابعثها لنا فيما لا يزيد عن صفحتين، وأرسلها في خطاب تكتب عليه من الحياة إدارة التمثيليات البرنامج العام مبنى الإذاعة والتلفزيون كورنيش النيل القاهرة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 300 جنيه. عزيزي المستمع، إلى اللقاء قبل هذا الوقت بنصف الساعة من كل أسبوعين لنقدم لك من الحياة. من الحياة، إخراج إسماعيل عبد الفتاح.